من عند من إعلان الموت في الصحف غير ذلك من وسائل الإعلام نعم له حالتان، فإن كان قبل الصلاة لشهود الصلاة ومصلحة غير ذلك لا بأس. أحسنت، وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم موت النجاشي ليصلي عليه مع أصحابه، فإن كان لمصلحة الصلاة والدعاء له أو لغير ذلك من مصالح ما فيه مانع. وإن ذكر أيضا بشيء من الثناء اليسير من غير مبالغة في المدح والخروج عن المباح إلى الحرام أو المكروه فلا بأس أن يذكر بشيء، تعلن جنازته ويذكر بشيء من الخير، مات اليوم عبد لله صالح أصحمه، فذكره بهذا الوصف. وإن كان بعد الموت والدفن أو بعد الصلاة عليه ارفع صوتك. نعم أحسنت، إن كان إعلان فيه شيء من التهيج على البكاء تهيج الأحزان فهذا لا يصلح ولا يجوز. وإن كان مجرد عن ذلك وبعد الموت فالأولى تركه، إن كان مجرد عن ذلك وبعد الموت فالأولى تركه. والشيخ العثيمين يرى أنه من نعي الجاهلية وأنه من النعي المنهي عنه والمكروه، ونص عبارته كما في مجموع فتاويه قال رحمه الله: الذي يظهر لي أن إعلان الموت في الجرائد بعد موت الإنسان والتعزية من النعي المنهي عنه، بخلاف النعي قبل الصلاة من أجل الصلاة عليه فلا بأس، كما نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي حين موته وأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يخرجوا للمصلى فصلى بهم. وأما بعد موته فلا حاجة للإخبار بموته لأنه مات وانتهى، فالإعلان عنه بالجرائد من النعي المنهي. انتهى من مجموع فتاوى 17 43 و 344 أيضا. فهو يرى أنه ما في داعي، وإيش الداعي من إعلان موته بعد دفنه والصلاة عليه، ما فيه مصلحة. وأما إذا كانت هناك مصلحة فقد تقدم كلامه رحمه الله، وإن كان بعد الصلاة عليه كأن يكون الرجل واسع المعاملة مع الناس، له تجارات وله معاملات مع الناس يأخذ ويعطي، ففي هذه الحالة لا بأس بإعلان موته عن طريق هذه الوسائل ليأخذ ماله ورثته ويعطون ما عليه، فهذا لا بأس. أما إذا لم تكن هناك مصلحة في إعلان موته، غسل مصلحة في إعلان موته فلا داعي لهذا، وقلنا الأولى تركه. وأما الشيخ فيرى رحمه الله أنه من النعي المنهي عنه. هذا حاصل ما تقدم في مسألة الإعلان في وسائل الإعلام، فإن كان قبل الصلاة عليه لمصلحة الصلاة عليه وللدعاء له فهذا شيء آخر، وإن كان بعد الموت ففيه هذا التفصيل الذي سمعته. فإن كان لمجرد الإعلان بالموت فالأولى تركه، الشيخ يرى أنه من نعي الجاهلية، وإن كان مصحوبا بشيء مما ذكر من تهيج الأحزان وإثارة الأحزان، تهيج البكاء، وكان متضمنا أيضا الشهادة له بالجنة، وبعضهم ربما يذكر تلك الآية في إعلانه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي بعبادي وادخلي جنتي، وربما يقدر له بالجنة ويحكم له بالجنة، هذا ما له داعي، فهذا محرم عند أهل العلم أنه لا يصلحه من نعي الجاهلية. وأما إن كان الإعلان بالموت بعد الصلاة لمصلحة كأن يكون هذا الميت يأخذ ويعطي وله تجارات واسعة، فإن أعلنوا عنه ما فيه مانع، ليأخذ الناس ما لهم ويعطون ما عليهم. هذا حاصل تلك المسألة المتقدمة. والإعلان في الخطب نعم كان فيه مصلحة لا بأس، فقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عن موت الأمراء الثلاثة، أعلن بموتهم كان فيه مصلحة لا بأس، وأما إذا لم تكن فيه مصلحة فتركه يترك. وأما إذا كان يهيج البكاء وهذا يصرخ من هنا وهذا يصرخ من هنا، تهيج أحزان وكذلك آلام وبكاء يكون بسبب تلك الخطبة شديد، وهو يذكر له يذكر المآثر والمناقب والنصصيح، هذا نعي الجاهلية، هذا لا يصلح. لكن يذكره بالخير على الطريق، كان رجل صالح وعالم فاضل، هذا شيء ثاني، كلمات يسيرات ما فيه مانع. قد ذكر رسول الله النجاشي بتلك الكلمات الجميلة: مات اليوم عبد صالح لله، مات اليوم عبد لله صالح. كل ذلك لأجل حضور جنازته، ولأجل أيضا كذلك تهيجهم على الدعاء حتى يدعون له أكثر وأكثر، فإنه نافع للمسلمين ويستحق دعاءكم، فهذا شيء آخر. والناس الآن تبالغ جدا، تبالغ جدا، فإذا مات العالم ربما مات العالم وانتهى الإسلام، انتهى الإسلام، الدين دين الله حافظه سبحانه، ما انتهت لا الدعوة السلفية بموته ولا ينتهي الإسلام، فالله حافظ دينه. لكن لا بأس من رثائه بكلمة يسيرة ما فيه مانع. وذكر بعض من هذا الأمور التي حصل بها خير كثير، هذا شيء آخر. يهيج الناس على الدعاء على هذا الرجل، لهذا الرجل الفاضل، لا ليزيدهم ألاما وأحزانا على أحزانهم، وإنما يحثهم على الخير وعلى الدعاء له وعلى الصبر، يصبرون سيخلف الله خيرا. فهذا أمر آخر، فلم نجد نكيرا. طيب، نواصل إن شاء الله فيما أردنا بيانه ما يتعلق بالنعي. مسألة: حكم المراثي. أولا، الرثاء هو بكاء الميت بعد موته ومدحه ونظم الأشعار فيه. الرثاء هو بكاء الميت بعد موته ومدحه، ومدحه ونظم الأشعار فيه بنحوه في لسان العرب. ويراد به أيضا التوجع من الوقوع في مكروه، ويراد به أيضا التوجع من الوقوع في مكروه. ومنه حديث سعد بن أبي وقاص، ومنه حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكن البائس سعد بن خولة، قال رسول الله: لكن البائس سعد بن خولة، الحديث يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. رواه البخاري. وذكر الحافظ أن قوله يرثي له رسول الله، وذكر الحافظ في الفتح أن قوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام الزهري، من كلام الزهري. وللعلماء في رثاء الأموات قولان في الجملة، وللعلماء في رثاء الأموات قولان في الجملة، أي قولان في الجملة، وإن لو تفرع الشخص ربما تأتي أكثر من هذا. القول الأول أنه لا بأس بالمراثي، القول الأول أنه لا بأس بالمراثي، وهذا مذهب الحنفية والشافعية. وهذا مذهب الحنفية والشافعية. استدل هؤلاء بأن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم فعله، لأن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم فعله، وكذلك فعله كثير من أهل العلم. قال الخطابي: المراثي التي فيها ثناء على الميت، قال الخطابي: المراثي التي فيها ثناء على الميت، ثناء على الميت ودعاء له، فغير مكروه وفغير مكروهة. فغير مكروهة. وقد رثى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة. وقد رثى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة بمراثي رواها العلماء ولم يكره إنشادها وهي أكثر من أن تحصى قال العز بن عبد السلام: بعض المرات حرام. كالنوح لما فيه من التبرم بالقضاء. إلا إذا ذكر مناقب عالم ورع أو صالح للحث على سلوك طريقه للحث على سلوك طريقته وحسن الظن به. بل هي حينئذ بالطاعة والموعظة أشبه لما ينشأ عنها من البر والخير من البر والخير. ومن ثم ما زال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونها على ممر الأعصار من غير نكير. القول الثاني أنه تكره المراثي وهو قول للشافعية واستدلوا بحديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المراثي والصحيح هو القول الأول. قال صاحب تحفة الأحوذي: فإن قيل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي كما رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم فإذا نهى عنه فكيف يفعله؟ لهذا إشكال وإيراد. فإذا نهى عنه فكيف يفعله كما في حديث سعد، يعني في حديث سعد المتقدم، يعني في حديث سعد المتقدم. فالجواب أن المرثية المنهي عنها، أو أن المراثي، أن المراثي المنهي عنها ما فيه مدح الميت، أن المراثي المنهي عنها ما فيه مدح الميت وذكر محاسنه، وذكر محاسنه الباعث على تهيج الحزن، الباعث على تهيج الحزن وتجريد اللوعة، وتجريد كان تجديد شفنا كلام تجريد اللوعة وتجريد اللوعة أو فعلها مع الاجتماع لها، أو فعلها مع الاجتماع لها أو الإكثار منها، أو الإكثار منها دون ما عدا ذلك. هذا كلام جميل، دون ما عدا ذلك. والمراد هنا توجعه عليه السلام، والمراد هنا أي في حديث سعد توجعه عليه السلام، تجديد اللوعة يا أخوان، تجديد اللوعة، تهيج الحزن وتجديد اللوعة تعلق به. والمراد هنا توجعه عليه السلام وتحزنه على سعد، وتحزنه على سعد لكونه مات بمكة بعد الهجرة منها، بعد الهجرة منها. لا مدح الميت لتهيج الحزن، لا مدح الميت لتهيج الحزن، كذا ذكره القسطلاني، انتهى. وسئل ابن باز رحمه الله عن القصائد، سئل ابن باز رحمه الله عن القصائد التي فيها رثاء للميت، هل هي من النعي المحرم؟ هل هي من النعي المحرم؟ فأجاب: ليست القصائد التي فيها رثاء الميت، فأجاب: ليست القصائد التي فيها رثاء للميت من النعي المحرم، من النعي المحرم، ولكن لا يجوز لأحد أن يغلو، ولكن لا يجوز لأحد أن يغلو في أحد، أن يغلو في أحد ويصفه بالكذب، ويصفه بالكذب كما هي عادة الكثير من الشعراء. انتهى من مجموع الفتاوى له رحمه الله، كما هي عادة الشعراء. وقال الشيخ تقي الدين: ما هيج المصيبة، ما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فمن النياحة. ما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فمن النياحة. ونقل ابن الجوزي عن ابن عقيل، ونقل ابن الجوزي عن ابن عقيل قال حضرنا عزاء رجل قد مات له ولد فقرأ يا أسفى على يوسف فقلت له هذه النياحة بالقرآن صيد الخاطر 107. وفي فتاوى ابن حجر وفي فتاوى ابن حجر إن المراثي التي تبعث على النوح وتجديد الحزن كما يصنعه الشعراء في عظماء الدنيا وينشد في المحافل عقب الموت فهي نياحة محرمة بلا شك. وقسم القرافي في الفروق المراثي 4 أقسام. وقسم القرافي المراثي أربع أقسام: حرام كبيرة وحرام صغيرة ومباح مندوب. وأما الحرام الذي هو كبيرة فكل كلام يقرر في النفوس ويرضخ للأفهام نسبة الرب سبحانه وتعالى إلى الجور في قضائه نسبة أو نسبة نعم كله أما الحرام فكله يقرر نسبة الرب سبحانه وتعالى إلى الجور في قضائه والتبرم بقدره وأن الواقع من موت هذا الميت لم يكن مصلحة بل مفسدة. لا إله إلا الله، هذا يصنع بعض الشعراء الذين لا يتقون الله، تأتي نشوة شعرية ليقع في الكفر والعياذ بالله. وأن الواقع من موت هذا الميت لم يكن مصلحة بل مفسدة عظيمة، فيحمل السامعين على اعتقاد ذلك فهذا يكون حراما كبيرا نظما كان أو نثرا كقول القائل من كان بعض أجناده الموت أو الموتى من كان بعض أجناده الموتى وكان يختشيه القضاء يخاف منه القضاء من كان بعض أجناده الموت وكان يختشيه القضاء يختشيه هذا البيت كفري. ولما سمع هذا البيت العز بن عبد السلام وكان حاضرا غضب وأمر بتأديب هذا الشاعر غضب وأمر بتأديب هذا الشاعر وحبسه وأغلظ الإنكار عليه وبالغ في تقبيح رثائه الثاني ما كان دون الأول وهي مرات حرام لكن صغيرة. وهو الثاني ما كان دون الأول إلا أنه يبعد السلوى عن أهل الميت. ويهيج الأسف عليهم حتى يؤدي إلى تعذيب نفوسهم وقلة صبرهم وضجرهم. هذا حرام، يأتي بأشعار تهيج الحزن عندهم مساكين وتعذب نفوسهم وتقلل الصبر ويعظم الضجر. الثالث كل كلام لم يكن فيه شيء من القسمين قبله، بل ذكر فيه دين الميت وأنه انتقل إلى جزاء عمله، ومجاورة أهل السعادة، إن شاء الله. وأتى عليه ما قضى على عامة الناس، وأن هذا السبيل لا بد منه. وأنه موطن اشتراك فيه، يعني تضمن هذا كلامه أو شعره مثل هذه الألفاظ ومثل هذه العبارات والمعاني، فيذكر دينه ما هو عليه من الخير، وأنه انتقل إلى جزاء عمله ومجاورة إن شاء الله للسعادة. وهذا قد قضي به على الجميع، هذا سبيل لا بد منه، موطن اشتراك في جميع الخلائق، اشترك فيه جميع الخلائق ولا بد من دخوله، وباب لا بد من دخوله، فهذا مباح. وأما الرابع الذي هو مندوب إليه فضابطه كل كلام زاد على ما في قسم المباح من أمر أهل الميت بالصبر وحثهم على طلب الأجر والثواب، وأنهم ينبغي لهم أن يحتسبوا ميتهم في سبيل الله تعالى. ويعتمدون في حسن الخلف ويعتمدون في حسن الخلف على الله ويعتمدون في حسن الخلف على الله ونحو ذلك. فهذا مأدونا فيه مأمورا به. ومنه ما روي أن العباس بن عبد المطلب ومنه أي من هذا النوع. ومنه ما روي أن العباس بن عبد المطلب لما مات عظم مصابه على ابنه عبد الله. ومنه ما روي أن العباس بن عبد المطلب لما مات عظم مصابه على ابنه عبد الله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن حبر الأمة. فقدم أعرابي من البادية فسأل عن عبد الله بن عباس فلما دخل عليه قال: انظر لنا هذا البيت. قال: اصبر نكن بك صابرين. فإنما صبر الرعية عند صبر الراس. أريد البيت هذا. شوف لنا آخر البيت: والله خير منك للعباس. ذكر صبر من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. هذا الكتاب فروق. والله خير منك للعباس. ننظر البيت إن شاء الله بعد. فلما سمع البيت الثاني سنكتبه بعد. فلما سمع عبد الله بن عباس رثاءه واستوعب شعره سري عنه عظيم مكان. وهذا كلام في غاية الجودة. اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. هذا البيت الثاني: خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. فلما سمع عبد الله بن عباس رثاءه استوعب شعره سري عنه عظيم ما كان به. واسترسل الناس في تعزيته، وإلا نزل به غم وكرب شديد بموت والده. وهذا كلام في غاية الجودة من الرثاء. مسهل للمصيبة، مذهب للحزن. مذهب للحزن، محسن لتصرف القضاء مثن على الرب، مثن على الرب بإحسانه. الحق أنه رثى جميل، اصبر نكن بك صابرين، فإنما الصبر الرعية عند صبر الرأس، خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. فهذا حسن جميل، مثن على الرب تعالى بإحسان، وجميل العوارف، مثن على الرب تعالى بإحسان وجميل العوارف، وجميل العوارف، فهذا حسن جميل إلى آخر كلامه. فهذا حسن جميل، وذكر أيضا شيئا آخر من هذا الباب الذي فيه الرثاء المشروع. فالحاصل هذه الأقسام التي تحفظ في المراتب، فمنها ما هو حرام كبيرة، وهو الذي يكون فيه تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، فيفهم كلامه التسخط على قدر الله، وأن الإسلام سيذهب وأنه سيحصل كذا بموت هذا، هذا ما يجوز، وأنه ما كان ينبغي أن يحصل له هذا الأمر، فلو أخر فلو كذا فإن الناس بحاجة إليه، هذا ما يصرف الكلام له، هذا قضاء الله وقدره، سلموا بس. والثاني هو أدنى من الأول، وهو الذي يهيج الأحزان، فهذا أيضا لا يصلح. والثالث وهو المباح، الذي يذكر دين الرجل فيه، يذكر خيره، وأيضا كذلك ما فيه من الرجاء الحسن أن الله يلحقه بأولئك الذين سبقوا بالأهل الخير، هذا ما فيه شيء مباح. والثالث هو الذي فيه إدخال السلوى والصبر على أهله، فهذا جميل، هذا نوع من الرثاء جميل، صبرهم ويدخل السلوى عليهم، وهكذا أيضا تكون فيه عبارات جميلة طيبة فيها حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه خلف لميتكم ولا ترون بعده إلا الخير لكم وله، فهذا أيضا جيد. فالحاصل هذا التقسيم هو المعتمد إن شاء الله في المراتب، منها ما هو كبيرة، ومنها ما هو صغيرة، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو محرم، هذا أحسن ما نخرج به في المراتب. وأما الحديث الذي استدلوا به فهو حديث ضعيف، الحديث الذي استدلوا به في النهي عن المراتب فهو حديث لا يثبت، فلا يفرح به في هذا، وليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مداره على راه أحمد كما سمعته، مداره على إبراهيم الهجري، على إبراهيم الهجري الراوي عن ابن أبي أوفى، وهو ضعيف جدا، قال البخاري منكر الحديث، وضعفه سفيان بن عيينة ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم، والحديث ضعفه العلامة الألباني في ضعيف بن حبان. فحديث نهى رسول الله عن المراتي رواه أحمد كما تقدم، وهو حديث ضعيف مدار على إبراهيم الهجري، وإبراهيم منكر الحديث يقول البخاري فيه، فلا يثبت هذا الحديث الذي فيه النهي عن المراتي. المراتي على أربع أقسام، منها ما ينهى عنه، ومنها ما يباح، ومنها ما يستحب. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.